ماذا يساوي ذكر الناس لك إن لم يذكرك الله؟ ماذا فاتك إن لم يذكرك الناس وذكرك الله؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اتق هذا، فإن مدحي ذل وإن ذمي شيء. قال: ذاك الله جل جلاله. إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. من زرع الوصل بدنيانا، من سن البر بآبانا، من وعد الواصل بجنان، إن أهدى أبويه حنانا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وسبهم؟ يشتمون مذمما ويسبون مذمما ويهزؤون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. وأين ذهب جمع الناس لرسول الله؟ وأين ذهب استهزاؤهم؟ وأين ذهب شتمهم؟ وأين ذهب كل ذلك؟ والله يثني على رسوله ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله ليس العجب من مدح الله لرسوله فحسب، وإنما العجب أن يثني عليه الله من فوق عرشه. سبحان الله، كيف قوى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم.